شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في القرآن وكلام الله العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتتضمن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه عبد الله ابن أحمد ابن محمد، الصالحي الدمشقي، يكنى بأبي محمد ويعرف بموفق الدين وبابن قدامة، ولقب ابن قدامة يقع على جمع من العلماء يرجعون إلى بيت واحد، لكن المراد منهم عند الإطلاق هو أبو محمد عبد الله بن أحمد صاحب المغني. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شهر شعبان 41 و500. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم السبت غرة شوال 20 و600، وله من العمر 79 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل النسخة الخطية للكتاب اسما يختص به، واختار المعتني نشرها بهذا الاسم، ولو أنه أثبت كونها فتيا لكان أتم، فسماها فتيا في كلام الله، لأن أصلها جواب عن سؤال رفع إلى ابن قدامة رحمه الله. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو إبطال قول من قال إن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأن القرآن الكريم هو حكاية وعبارة عن ذلك المعنى، المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله تعالى على نصب الحق في هذه المسألة بطريقين اثنين، أولهما بيان كون الأدلة الشرعية

لله. وقد فرض المعتني أن القديم يجوز أن تكون صفة للكلام فتكون مرفوعة، ويجوز أن تكون صفة لله فتكون مجرورة، وهذا الذي افترضه مردود عليه بنص السؤال، فإن نص السؤال فيه الإشارة إلى أن المقصود وصف كلام الله عز وجل بهذا الوصف لا وصف الله عز وجل به، لأن السائل قال في سؤاله: أم الذين قالوا إن القرآن الكريم والكلام القديم، وها هنا لا يحتمل المقام إلا إرادة وصف الكلام بهذا الوصف. وإذا تقرر هذا وأن القديم هنا لا يجوز فيها إلا الرفع تبعا للسؤال، فتكون صفة لكلام ربنا سبحانه وتعالى، فليعلم أن الاقتصار على وصف كلام الله سبحانه وتعالى بأنه قديم ليس من طريقة السلف رحمهم الله تعالى، إلا على إرادة إثبات نوع الكلام، أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متكلما، ولا حدث له سبحانه وتعالى في الكلام وصف لم يكن له من قبل، فهو بهذا الاعتبار يوصف بالقدم. لكن الاقتصار على هذا دون التنبيه إلى حدوث الآحاد وتجدد الأفراد هو الذي يخالف طريقة السلف، فإن السلف يقولون: إن القرآن كلام الله قديم النوع حديث حادث الآحاد. ومعنى قديم النوع أن أصل صفة الكلام قديمة لله سبحانه وتعالى، لم يزل الله عز وجل متصفا بها، ثم تحدث آحاد القرآن وأفراده شيئا بعد شيء، فإن نزول بعض السور يقطع بأنه وقع بعد السور، كما يعرفه من نظر في علم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإن من أراد وصف كلام الله سبحانه وتعالى بالقدم فإنه ينبغي أن يقول: إنه قديم النوع حادث الآحاد. وأما الاقتصار على وصف كلام الله عز وجل بالقدم دون إثبات تجدد أفراده وحدوثها، فإن هذا على غير طريقة السلف رحمهم الله تعالى. ثم وقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أيضا قوله: من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. ومراده بقوله فأعربه يعني بين مخرجه وأداه أداء صحيحا، وهذا المعنى صحيح، فإن الأجر إنما يكون على قدر العمل، والذي يقرأ القرآن ويبين حروفه يتحقق السامع أنه قرأ حرفا مما سمعه منه، ثم قرأ حرفا آخر، ثم قرأ حرفا آخر، حتى استوى كلمة فكلمة فكلمة، فحينئذ يكون له بكل حرف عشر حسنات. أما من قرأه على الهدرمة دون بيان الحروف فإنه لا يلزم بأنه قرأ كل حروف ما يسمعه السامع منه، بل ربما أنتجت الهدرمة ترك بعض الحروف، ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى على ذمها وعيب أهلها. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: من قرأه فأعربه، يعني بينه وأوضحه وأخرجه مخرجه اللائق به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه قرآنا وفرقانا وكتابا وذكرا وروحا ونورا وضياء وهدى، ووصفه بكونه عربيا وهاديا ورحمة وشفاء، ينذر ويبشر ويهدي ويقص ويقرأ ويتلى ويسمع ويحفظ ويكتب، وأن الله سبحانه وتعالى نزله تنزيلا ورتله ترتيلا وسماه قولا ثقيلا وفضله على سائر الكتب تفضيلا وأحكمت آياته ثم فصلت تفصيلا. ووصف القرآن بأنه قول ثقيل يراد بذلك ثقل العظمة والجلال لا ثقل الغموض والمشقة، فإن القرآن الكريم بريء من معرة الغموض والمشقة، بل قد يسره الله سبحانه وتعالى للخلق، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمعنى التيسير الوالدي في الآية أن القرآن يتيسر حفظه وفهمه ومعرفة مقاصده، والمعنى في وصفه بالقول الثقيل ثقل الجلالة والعظمة، لأن القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عظيم وصفاته سبحانه وتعالى عظيمة، ولهذا لا يتيسر تعظيم القرآن وإجلاله لكل أحد بثقله على النفوس، فكلما زكت النفس كلما أمكنها أن تحمل القرآن وأن تمتثل حدوده وحقوقه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أمر بترتيله وامتن بتنزيله وأشهد نفسه وملائكته بإنزاله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وندب إلى الاستعادة عند قراءته، وأمر بالاستماع والإنصات عند تلاوته. فكل هذه الأحكام الخبرية والطلبية المتعلقة بالقرآن مما ورد في آياته تدل دلالة قاطعة على أن القرآن الذي تتعلق به هذه الأحكام هو القرآن الذي بأيدي الناس مما هو بين دفتي المصحف، ومن اعتقد أن هذا هو القرآن فقد هدي إلى الصراط المستقيم واعتقد اعتقاد المسلمين. أما من زعم أن هذا الكتاب الذي بأيدي الناس هو غير القرآن، وأنه كلام المخلوقين، إما كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل أو غيره، وأن حقيقة القرآن أنه معنى في نفس الله سبحانه وتعالى قائم بها غير منفصل عنها، لا ينزل ولا يقرأ ولا يسمع ولا يتلى ولا ينفع، وليس بسور ولا حروف ولا كلمات، فهذا على غير هدي السنة والجماعة. وقد وصفه رحمه الله تعالى بالزندقة استبشاعا لهذه المقالة لما تضمنت من الرد على رب العالمين وعلى رسوله الصادق الأمين وعلى مخالفة جميع المسلمين. ثم يشرع بعد ذلك رحمه الله تعالى يبين وجوه رده على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفته لجميع المسلمين فيما انتحله من مذهب. أما رده على الله سبحانه فإن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، والذي يرتل وينزل ويقرأ إنما هو هذا الكتاب، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص، وهذه إشارة إلى حاضر، والذي يقص ويهدي إنما هو هذا الكتاب العربي، وقال ولقد صرفنا في هذا القرآن، وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، والذي صرفت فيه الأمثال وضربت إنما هو هذا الحاضر، وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا يتحداهم بالإتيان بما لا يعرفونه ولا يدرون ما هو، وسماه الله عربيا وأخبر أنه هو الكتاب، فقال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فمن أنكر كون القرآن هو الكتاب العربي فهو من الذين لا يعقلون. ومن أوضح الدلائل على ذلك أن الكفار قالوا هذا شعر، فرد الله سبحانه عليهم بقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وما ليس بحروف لا يجوز أن يكون شعرا عند أحد، فلما سموه شعرا علم يقينا أنهم إنما أرادوا بذلك هذا النظم العربي، فلما نفى الله عنه كونه شعرا وأثبته قرآنا لم تبق شبهة لذي عقل أن القرآن هو هذه السور والآيات. كذلك قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. فرد الله عليهم بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال سبحانه: سأصليه سقر. وما كانوا يشيرون بهذا القول إلا إلى هذا الكتاب العزيز. وأيضا فإنهم طلبوا الإتيان ببدله. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. أفتراهم طلبوا تبديل ما في نفس الباري مما لا يعلمونه ولا يدرون ما هو؟ ثم كيف علموا أن في نفس الله تعالى قرآنا؟ وبأي طريق وصل إليهم هذا؟ وما كان قائل هذه المقالة خلق بعد؟ والآيات الدالة على أن القرآن هو هذا الكتاب العربي كثيرة، ومن لم ينتفع بما قد ذكرنا منها لم ينتفع بزيادة عليها. لكننا نتحداهم بما تحدى الله تعالى به نظراءهم من الملحدين، فنقول: إن زعمتم أن هذا من كلام المخلوقين فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين، وإن زعمتم أنه مفترى من دون الله فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وجه كون هؤلاء رادين على الله سبحانه وتعالى، فبين ذلك من وجوه تسعة. أولها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن يرتل وينزل ويقرأ، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: ونزلناه تنزيلا، وقال تعالى: أنزله بعلمه. وهذا الذي أخبر الله عز وجل أنه يرتل وينزل ويقرأ إنما هو هذا الكتاب الذي بين أيدي الناس. وثانيها أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الكتاب غير مرة في القرآن الكريم بما يدل على حاضر، وأن هذا القرآن يقص ويهدي، والذي يقص ويهدي وهو حاضر بين أيدي الناس هو هذا الكتاب. وثالثها أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن كتابه قد صرفت فيه الأمثال وضربت، وتصريف الأمثال وضربها وقع في هذا الكتاب الذي بين أيدي الناس. ورابعها أن الله سبحانه وتعالى تحدى معشر الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يتحداهم الله عز وجل إلا بما يعرفون، أما شيء لا يعرفونه ولا يدرون عنه مما يسمى بالمعنى القائم بالذات فكيف يتحداهم الله عز وجل به؟ فدل هذا على أنه إنما تحداهم بما بين أيديهم من كتاب. وخامسها أن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه عربياً، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا المسمى بالقرآن هو الكتاب العربي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى دون المعنى القائم بالذات الذي ادعيتموه، فإنكم تزعمون أنه معنى قائم بالذات، وإذا عبر عنه بأي لغة فإن الكتاب المعبر عنه بتلك اللغة أضاف إليه، فلما عبر عن ذلك الكلام بالسريانية صار توراة، ولما عبر عنه بالعربية صار قرآنا وهلما جرى. وسادسها أن المشركين قد وصفوا هذا الكلام بأنه شعر، وهذا الوصف الذي أراده المشركون ليس واقعا على المعنى القائم بالذات، وإنما هو واقع على ما سمعوه من كتاب يتلى هو القرآن الذي بين أيدي الناس، فإنما سموا بذلك هذا الكلام العربي الذي يسمعونه لأنهم لا يطلعون على المعنى القائم بالذات. وسابعها أن أولئك المشركين قد زعموا أن ما يتلى عليهم هو أساطير الأولين، والذي سلط عليه المشركون هذه التهمة إنما هو الكتاب الذي بين أيدي الناس، ولا قصدوا هم عندما قالوا أساطير الأولين ما قصدوا المعنى القائم بالذات. وثامنها أن هؤلاء المشركين فيهم من قال إن هذا قول البشر وتوعده الله عز وجل بقوله سأصليه سقر، وهؤلاء ما قالوا إن هذا قول البشر إلا وهم يريدون ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوه، لا يقصدون بذلك المعنى القائم بالذات. وتاسعها أن أولئك المشركين طلبوا الإتيان ببدله، وهذا الذي طلبوا الإتيان ببدله لا محيد عن أنهم قصدوا به القرآن الذي كان يتلوهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنهم طالبوا بتبديل ما في نفس الرب سبحانه وتعالى من المعنى القائم الذي توهمه هؤلاء، لأن هؤلاء المشركين لا علم لهم بذلك ولا اطلاع لهم عليه. فلو كان هذا سائغا لرد المشركون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق إلى هذه الدعوة، ولكن مشرك العرب لما كانوا أفصح لسانا لم يتقولوا بهذه المقالة ولا تفوهوا بها، ولا زعموا أن هذا الكلام الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ما زعموا أن هذا الكلام يضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل هم ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة، ويريدون منه صلى الله عليه وسلم أن يبدله ويغيره ويحوله. والآيات الدالة على أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي بين أيدينا كثيرة كما ذكر المصنف، وقليل مع هدى يغني عن كثير مع شبهة، فإن الشبهة إذا استحكمت لم تنفع فيها الأدوية النافعة من الأدلة. ومن كان بقلبه بصيرة ونور أو ألقى السمع وهو شهيد فإنه ينتفع بالقليل، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأما بيان مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقد قرآنا سوى هذا القرآن، ولو اعتقد أن هذا ليس بقرآن وأن القرآن سواه لبينه لأمته، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته. ثم كيف يكتم مثل هذا الأمر العظيم وقد أمره الله تعالى بتبليغ رسالته فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، شفيقا عليهم، رؤوفا بالمؤمنين، رحيما عزيزا عليه ما عانيتهم، فكيف يكتم عنهم ما فيه رشدهم ويتركهم على ضلالتهم ويستر عنهم الحق والصواب لا يرشدهم إليهم ولا يدلهم عليه ولا يذكر لهم قولا في ذلك قليلا ولا كثيرا؟ هذا ما لا يعتقده مسلم، ثم وإن ساغ له كتمان ذلك فكيف ساغ له أن يظهر أن القرآن هذا بتلاوته الآيات الدالة على ذلك وبقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وغير هذا من الآيات، وقوله من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، وقوله قرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه ويقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، وغير هذا من الأخبار مما يدل على أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو السور والآيات والحروف والكلمات، أفتراه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن القرآن هو هذا وهو يعلم أنه غير هذا، ليصدهم عن الصواب ويعميهم عن الهدى ويضلهم عن سبيل الله؟ كلا، بل قائل هذه المقالة وسالك هذه الضلالة أعمى القلب ضال عن القصد، وليس لمن ادعى هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام نصيب، فإن الله سبحانه شهد لرسوله فقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: إنك لعلى هدى مستقيم، وقال: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ومقتضى قول هذه الطائفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل أمته بإخباره إياهم أن القرآن هذا الكتاب العربي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مخالفة أولئك للقرآن الكريم، بين مخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه ثلاثة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف قرآنا إلا هذا القرآن، ولا اعتقد صلى الله عليه وسلم أن هناك شيئا هو القرآن غير هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا ليس بقرآن وأن القرآن سواه وأنه المعنى القائم بالذات، لكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك لأمته، لأنه إنما بعث للبلاغ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وثانيها أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ ومرسل بالوحي كي يهدي الناس، فكيف يكتم صلى الله عليه وسلم ما أمر بتبليغه لو كان هذا مما يعتقده صلى الله عليه وسلم؟ ورحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم وحرصه على المؤمنين ظاهر في أخباره وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. وثالثها، لو سوغ هذا الذي ذكروه من كتمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم، فكيف يسوغ أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة المديدة وهو يظهر للخلق بما يتلو عليهم من آي وبما يحدث من أحاديث وأخبار بأن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل قد قال في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإذا كان هذا في بعض الأقاويل، فكيف يتصور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم طول هذه المدة ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الكلام الذي يتلوه، ثم يقال إن هذا الكلام الذي يتلوه ليس بقرآن وأن القرآن معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يقول به من عرف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ وصدق دلائل نبوته وأن الله سبحانه وتعالى أيده. وذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي تندرج تحت هذا الأصل، ولا يخلو حديث منها من ضعف، لكن هذا المعنى الذي قدره ظاهر بدلائل كثيرة من القرآن والسنة. ثم نبه رحمه الله تعالى أن مآل مقالة هؤلاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أضل أمته بإخباره إياهم أن القرآن هذا الكتاب العربي الذي يتلوه عليهم ثم صار بين أيديهم بما كتبوه من في صحف وجرائد ولخاف ونخيل وغيرها، ثم صار بعد ذلك في هذا المصحف، ومحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أضلهم وهو إنما بعث لهدايتهم. نعم. وأما مخالفتهم للمسلمين فإن المسلمين أجمعوا على أنها أجمعوا على أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على أنه معجز وأجمعوا على أنه معجزه الدال على صدقه ونبوته وأجمعوا على أن في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وقصصا وأمثالا وهذه إنما هو هذا الكتاب. ولما اختلف أهل السنة والمعتزلة في القرآن هل هو قديم أو مخلوق إنما اختلفوا في هذه السور والآيات لا غير، وقد صرحوا بذكر سور القرآن وآياته وحروفه، فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، وسمع ابن مسعود رجلا يحلف بالقرآن فقال أتراه مكفرا إن عليه بكل آية كفارة، وقال من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. وروي نحو ذلك عن ابن عمر، وروي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كنا نتعلم من ابن مسعود التشهد كما نتعلم حروف القرآن، وقال الحسن قرأ القرآن قوم فحفظوا حروفه وضيعوا حدوده. وذكر الأئمة من السلف عدد آيات القرآن وحروفه وكلماته، ولم يزل ذلك مستفيضا مشهورا بينهم، واتفقوا على أن من جحد آية من القرآن أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. في هذا الإجماع تسويد وجه كل مخالف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة نشر دليل الإجماع، وهو الدليل الثالث بعد أدلة القرآن والسنة التي تقدمت، فبين أن هؤلاء قد خالفوا الإجماع من ثلاثة وجوه. فالوجه الأول هو أن المسلمين مجمعون على أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعنون بالقرآن هذا الكتاب العربي الذي بين أيديهم. وثانيها أن المسلمين مجمعون على أن الآية الباهرة التي دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته هي القرآن، وهم يريدون بالقرآن هذا الكتاب العربي الذي بين أيديهم. وثالثها أن المسلمون مجمعون على أن في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وقصصا وأمثالا وعلوما كثيرة غير هذا، وهم إنما يريدون بالقرآن الذي تنتظم فيه هذه العلوم إنما يريدون هذا الكتاب العربي الذي بين أيديهم. ولما نشأ الخلاف الأول بين أهل السنة والمعتزلة في القرآن، فإن المعتزلة لم يقولوا إن هذا الكتاب الذي بأيدي الناس ليس بالقرآن، ولكنهم قالوا إن هذا القرآن مخلوق، فالمعتزلة خير منهم في هذا، لأنهم مقرون بأن هذا الكتاب الذي يتلوه الناس بألسنتهم ويحفظونه في صدورهم ويكتبونه في السطور أن هذا الكتاب هو القرآن الكريم، لكنهم نازعوا في كون هذا القرآن مخلوق أم غير مخلوق. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم نقل رحمه الله تعالى ما يدل على صدق الإجماعات المتقدمة من تصريح السلف الصالح من الصحابة والتابعين من أن هذا القرآن له سور وآيات وحروف، وهذه السور والآيات والحروف لا تقع إلا على الكتاب الذي بين أيدي الناس، فأورد في ذلك آثارا مختلفة متعددة، منها ما جاء عن أبي بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه وفيه ضعف، وأتبعه بقول علي من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله وهذا الأثر قد نسبه المصنف أيضا في لمعة الاعتقاد إلى علي، وبينا في التقريرات على شرح العلامة ابن عثيمين عليها أن هذا مما لا يعرف مرويا عن علي فيما وقف عليه، وإنما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند يصحح مثله جماعة. ثم ذكر آثارا كثيرة في تقرير هذا المعنى، وهو المستقر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى، أن القرآن الكريم سور وأن تلك السور آيات وأن الآيات حروف. وقد صنف جماعة من أئمة السنة في تقرير أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وأنه حروف وكلمات، إما على الإفراد وإما في ضمن الكتب المطولات في كتاب اللالكائي وكتاب الشريعة للآجري وكتاب الإبانة لابن بطة. ومن وقف على كلام السلف رحمهم الله تعالى رأى إجماعهم منعقدا على أن هذا الكتاب الذي يتلى بين أيديهم هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس عبارة ولا حكاية عن كلام الله كما يقوله أولئك. نعم. وما علمنا مخالفا في العصر الأول في أن هذا الكتاب قرآن، حتى إن كثرة العرب سموه قرآنا فقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، والجن لما استمعوا القرآن أنصتوا له وآمنوا به وسموه كتابا وقرآنا، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ومن العجب أن المخالف في هذه المسألة اجترى على مخالفة رب العالمين ورسوله الصادق الأمين والجنة والناس أجمعين بغير حجة ولا شبهة ولا استنباط آية ولا خبر ولا قول صحابي ولا إمام مرضي، مع زعمه أنه مسلم يعتقد أن كلام الله حجة وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته، ثم ترك ذلك كله كأنه لم يسمع منه شيئا ولم يفقهه ولم يمر به. وقد قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن أقرب إلى العذر في جحدهم من القرآن من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون به ثم يتركونه بغير حجة، نسأل الله العافية. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا بشاعة قول من قال إن القرآن الذي بين أيدي الناس ليس كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو عبارة وحكاية عن المعنى القائم بذات الله عز وجل. ووجه هذه الشناعة هو أن الإنس والجن والمسلمين والكفار قبل هؤلاء كلهم مجمعون على أن هذا الكتاب الذي بأيدي الناس هو القرآن، فإن كفرة العرب من المشركين سموه قرآنا كما ذكره الله عز وجل عنه في آيات كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها، كما أن الجن وهم من عالم الغيب لما استمعوا هذا القرآن لما استمعوا هذا الكتاب شهدوا بأن هذا هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنس والجن والكفار والمؤمنون على هذا فإن من أحدث قولا بعد قول هؤلاء لا ريب أنه اجترى على مخالفة رب العالمين ورسوله الصادق الأمين والجنة والناس أجمعين، ولا حجة له يتعلق بها ولا استنباط صحيح من قرآن ولا من سنة ولا قول صحابي ولا إمام مرضي، وهو مع ذلك يزعم كما يذكر عن نفسه بأنه مسلم، وهو قد تعلق قولا لا يعرف عند الكفر فضلا أن يعرف عند المسلمين. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مزيد شناعة هذا القول من جهة أن الكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن أقرب إلى العذر من هؤلاء، لأن الكفار أقروا بكون هذا الكتاب هو القرآن لكنهم لم يذعنوا له ولا آمنوا به، وهؤلاء لم يقروا بأن هذا الكتاب هو القرآن، فالكفار خير منهم من جهة الإقرار بأن الكتاب الذي بين أيدي الناس هو القرآن الكريم. نعم. والكفار الذين لا يؤمنون به. فإن قال قائل لا نسلم أننا خالفنا الإجماع بل قولنا هو مقالة السلف، قلنا هاتوا أخبرونا من قال قبلكم إن هذا القرآن عبارة وحكاية، وأن حقيقة القرآن معنى قائم في النفس ليس فيه سورة ولا آية، ومن قال قبلكم إنه ليس في المصحف إلا العفص والزاج لا فرق بينه وبين ديوان ابن حجاج، من رد قبلكم على الله تعالى قسمه الذي وصفه بالعصمة، فقال في كتابه الذي أحكمه فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، من قال إن القرآن العظيم غير الكتاب المبين والذكر الحكيم، أخبرونا هل وجدتم هذه الضلالة وقبيح هذه المقالة عند أحد من المتقدمين سوى قائدكم إلى الجحيم الناكب بكم عن الصراط المستقيم الذي لم يعرف له فضيلة في علم شرعي ولا دين مرضي سوى علم الكلام المذموم المشؤوم الذي الخير فيه معدوم، نشأ في الاعتزال إلى 40 عاما يناظر عليه ويدعو الناس إليه، ثم أثمر ذلك مقالته هذه التي يرد بها على الله سبحانه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وخالف به المسلمين والجنة والناس أجمعين، فكيف رضيتم به إماما عوضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف قدمتم قوله على قول الله سبحانه، وكيف خالفتم إجماع المسلمين بمجرد قوله بلا حجة سوى مجرد تقليده والمصير إلى قوله، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، فلسان حالكم يقول إن الحق ضاع عن رب العالمين ورسوله الصادق الأمين والصحابة والتابعين والجنة والناس أجمعين حتى وجده قائدكم إلى الجحيم فدعاكم إليه ونبهكم فأجبتم مقاله ورضيتم حاله وقبلتم محاله ونسبتم من لم يوافقكم على هذه الضلالة من الضلالة ورميتموه بالجهالة، وأهل السنة قبلوا قول ربهم ووصيته واتبعوا رسول ربهم وسنته وسلكوا سبيل سلفهم وطريقته، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال دعوى من يقول من هؤلاء إننا لا نسلم أننا خالفنا الإجماع بل قولنا هو مقالة السلف رحمهم الله تعالى، فأبطل رحمه الله تعالى هذا الاعتراف بمطالبة هؤلاء بخبر صادق عمن قبلهم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين فيه أن هذا الكتاب ليس هو القرآن، ومن من السلف قبلكم قد رد على الله سبحانه وتعالى قسمه بهذا الكتاب، ومن قال إن القرآن العظيم هو غير الكتاب المبين والذكر الحكيم، وهذه المقالة لن تجدوها في قول أحد من الصحابة والتابعين ولا أتباع التابعين، وإنما أعلى إسنادكم فيها ومنتهى روايتكم لها إنما ينتهي إلى إمامكم الذي أخذ بهذا القول وتعلق به ونشره في الناس وتوهم أوهاما كثيرة في فهم النصوص الشرعية وعدل عن طريقة السلف المرضية، فأخذتم بقوله وتركتم قول الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والمصنف رحمه الله تعالى قد قصد بهذه الغارة التي شنها أبا الحسن الأشعري، فإنه رحمه الله تعالى كان قد قال بهذا القول في مبدأ أمره بعد أن خرج من المعتزلة، فلما خرج من قول المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق خرج إلى هذا القول، وهو القول بأن القرآن معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس هذا الكتاب الذي بين أيدي الناس. ثم انتشرت هذه المقالة عن أبي الحسن الأشعري وصار يدعو إليها من يدعو إليها من أصحابه وسرت في الناس، ثم هدى الله عز وجل أبا الحسن الأشعري إلى طريقة أهل السنة والحديث في آخر عمره، وبين خلاف هذا المذهب في كتاب الإبانة وفي كتاب مذاهب الإسلاميين وذكر أنه على طريقة السلف الصالح وأنه يقلد في أصول الدين ما كان عليه إمام المسلمين في زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لكن قوله كان قد سرى في الناس وانتقل في البلاد بانتشار أصحابه فلم يزل هذا القول باقي النسبة إلى الأشاعرة إلى اليوم، مع أن إمامهم ومعظمهم وهو أبو الحسن الأشعري قد رجع عفى الله عنه عن هذه المقالة. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن العبد مهما بلغ تعظيمه لأحد فإنه لا يرضى به إماما عوضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يجترئ على مخالفة إجماع المسلمين، وليحرض نفسه على قبول ما كان عليه أهل السنة، وأن يجتهد في اتباع طريقهم وسلوك سبيلهم، فإنهم أحق الفريقين بالأمن والهداية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا أصل عام في كل باب من أبواب الديانة، سواء فيما يتعلق بأبواب الأخبار أو أبواب الأحكام، فإن النجاة والسلامة هي في اتباع طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهم مقتدون فيما يقولون ويفعلون ويعتقدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ظن أنه يستغني بزبالة عقله وحثالة ذهنه وفصاحة بيانه عن الاقتداء بالسلف فإنما آله إلى ضلاله. ولا يغترن أحد بكثرة المزهدين اليوم في طريقة السلف الزاعمين بأن الناس صاروا إلى زمن جديد لا يصلح أن تسلط فيه نصوص رجال عاشوا في القرون الأولى على عقول أناس يعيشون في هذه العصور النيرة بزعمهم، وهذا من بالغ جهلهم، فإن نور العصور ليس بالعمران والمراكب والقصور، ولكن نور العصور هو بالهداية والخير والعلم والإيمان. وكان الصدر الأول وإن لم تكن بلادهم عامرة كعمران بلاد المسلمين اليوم، فهم على هدى ونور وعلم وإيمان وخير أعظم مما عليه الناس اليوم، فالنجاة في اتباعهم، والأمر كما قال مالك: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. أسأل الله العلي العظيم أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأذكر بمسابقة الليلة التي هي مسابقة المقروء، التي تكون بعد درس العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى في المسجد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.